يكتم جسوف أو كريما ما يبخال بالعطايا يلقى السرور المراجل في شهمان عدته يكتم جسوف أو كريما ما يبخال بالعطايا يلقى السرور المراجل لو تدري طيب أخلاق وشماية واجتناب للذنوب والتزام بالجوارح واعتراف بالقلوب والمراجل في تقوى واجتناب للذنوب والتزام بالجوارح واعتراف بالقلوب توضعها شموخ ما تهان ولا تخضع عزة انت بالرضوخ والمراجل في نفسه توضعها شموخ.